بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون دليلها شرعيا ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه، وأن تتعين وألا تكون وصفا مقدرا، وقد تكون حكما شرعيا وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة، ويتعدد الوصف ويقع وما حكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بشروط العلة، فيقول رحمه الله تعالى: وأن يكون دليلها شرعيا. يعني يشترط في العلة أن يكون الدليل الدال على عليتها دليلا شرعيا، يعني معتبرا في الشرع. لماذا؟ لأن دليل العلية إذا لم يكن شرعيا فإن القياس غير شرعي، وإذا كان القياس غير شرعي فلا تثبت به الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من الأدلة الشرعية، وبالتالي فالدليل الشرعي هذا لا بد أن يشهد له الشرع. ثم يقول: ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه. ولا يعم دليلها، الضمير هنا يعود إلى العلة، يعني من شروط العلة ألا يعم دليلها حكم الفرع، ألا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه، يعني ألا يكون الدليل الدال على العلية دالا على حكم الفرع، سواء دل عليه بخصوصه أم دل عليه بعمومه. لماذا؟ لأن دليل العلية لو كان يشمل الفرع بعمومه أو بخصوصه فإن الحكم يكون ثابتا بدليل العلة وليس بالعلة نفسها، فإن الحكم في هذه الحالة يكون ثابتا بدليل العلة وليس بالعلة نفسها، كما سبق نظيره في حكم الأصل، واستشهدنا بقوله صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام يدا بيد مثلا بمثل، الطعام بالطعام. فهذا الدليل دليل عام يشمل الفرع، فيما لو قال المستدل: يحرم الربا في الذرة قياسا على البر، قياسا على البر، فإن الدليل هنا يشمل الفرع أيضا وهو الذرة، لأن الذرة نوع من الطعام فهو داخل في النص، فيكون الحكم هنا ثابتا بدليل العلة وليس بالعلة نفسها. ثم يقول: وأن تتعين. وأن تتعين يعني يشترط في العلة أن تكون معينة لا مبهمة، أن تكون معينة محددة لا مبهمة. لماذا؟ لأن العلة كما عرفنا دليل، العلة دليل على حكم الفرع، من خلال العلة نتوصل إلى حكم الفرع، والدليل لا استدلال به إذا كان مبهما غير معين. أي دليل لا يصح الاستدلال به إلا إذا كان معينا واضح الدلالة، أما إذا كان مبهما أو مجملا فإنه لا يصح الاستدلال به. نعم. وأن تتعين وألا تكون وصفا مقدرا، وألا تكون وصفا مقدرا. ما هو الوصف المقدر؟ الوصف المقدر عند الأصوليين والفقهاء هو الوصف المعنوي الذي لا وجود له حسا. الوصف المعنوي الذي لا وجود له حسا، مثل الملك مثلا. فلو قال إنسان يجوز لزيد أن يبيع داره لعلة الملك، بمعنى أنه مالك لهذه الدار، وما دام أنه مالك لهذه الدار فيجوز له أن يتصرف فيها بالبيع. فهنا الملك أو التملك هذا وصف معنوي، وصف معنوي لا وجود له حسا. الملك أو التملك هذا وصف معنوي، مثل هذا الوصف يسمى بالوصف المقدر. المؤلف رحمه الله وهو مذهب الحنابلة والفخر الرازي يقولون بأن العلة لا يصح أن تكون وصفا مقدرا، بل لا بد أن تكون وصفا حقيقيا، وصفا حقيقيا مدركا بالحواس، مثل الإسكار كما عرفنا سابقا. والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين أنه يصح التعليل بالوصف المقدر، وبالتالي لا يشترط هذا الشرط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. بل إن كثيرا من الأحكام الفقهية هي مرتبطة بأوصاف مقدرة، مثل الإنسان مثلا إذا وقع منه الحدث فنقول يجب عليه الوضوء لخروج الحدث. طيب الحدث هذا وصف معنوي، وصف مقدر قائم بالأعضاء، ليس وصفا حقيقيا. فالتعليل بالأوصاف المقدرة تعليل صحيح عند جمهور أهل العلم، وهذا الوصف المقدر يقولون هو بمنزلة الوصف المحقق، بمنزلة الوصف المحقق. كون زيد من الناس عبدا، كون زيد من الناس حرا، كونه مسلما، كونه كافرا، هذه كلها أوصاف معنوية ليست أوصاف محدودة. وهذه أوصاف علقت عليها أحكام شرعية كثيرة، وبالتالي لا يصح القول بأن الوصف المقدر لا يصح التعليل به. لهذا الإمام القرافي رحمه الله أطال المناقشة في الرد على الفخر الرازي ومن معه ممن يشترط في العلة أن تكون وصفا حقيقيا غير مقدر. ثم يقول وقد تكون حكما شرعيا، بمعنى أن العلة يصح أن تكون حكما شرعيا، يصح أن تكون العلة حكما شرعيا. وبهذا قال جمهور الأصوليين. لماذا؟ لأننا عرفنا سابقا بأن العلة هي أمارة وعلامة وضعها الشارع للتوصل بها إلى حكم الفرع، ولا مانع شرعا ولا عقلا ولا لغة أن يجعل الشرع الحكم الشرعي أمارة على حكم شرعي آخر. مثال ذلك مثلا أن نقول لا يجوز بيع الخمر لأنه لا يجوز الانتفاع به، لا يجوز بيع الخمر لأنه لا يجوز الانتفاع به. فعللنا هذا الحكم الشرعي بحكم شرعي، لا يجوز بيع الخمر هذا حكم شرعي، وعللناه بعلة شرعية هي عبارة عن حكم شرعي وهو عدم جواز الانتفاع، أو يصح طلاق الذمي لأنه يصح ظهاره. فهنا عللنا الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر. نعم. وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة ويتعدد الوصف ويقع. وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة، يعني يجوز أيضا في التعليل أن يجعل الاتفاق أو الاختلاف علة لإثبات الحكم أو نفيه. يجوز أن يعلل بالإجماع أو الخلاف. مثلا نقول يستحب ترك هذا الفعل لأنه مختلف فيه، يستحب ترك هذا الفعل لأنه مختلف فيه، والخروج من الخلاف مستحب عند الفقهاء. أو نقول هذا الفعل لا يجوز ارتكابه لأنه مجمع عليه، لأنه مجمع عليه، أو لا يجوز إحداث قول جديد في هذه المسألة لأنه متفق عليها. فيصح من الناحية الشرعية أن نجعل الاتفاق أو الاختلاف علة للحكم الشرعي. ثم قال ويتعدد الوصف ويقع. يتعدد الوصف بمعنى أنه يجوز أن تكون العلة مركبة من أوصاف متعددة، وكل وصف من هذه الأوصاف يمثل جزءا من العلة، يمثل جزءا من العلة. أما العلة بتمامها فهي العلة الجامعة لكل هذه الأوصاف، وهذا قول جمهور الأصوليين أيضا. لماذا؟ لأن المصلحة أحيانا والمناسبة قد لا تتحقق بالوصف الواحد، وإنما باجتماع أوصاف متعددة. مثال ذلك مثلا تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان، يجب القصاص بعلة القتل العمد العدوان. في المصلحة والمناسبة لا تتحقق بمجرد القتل وحده، لأن القتل قد يكون خطأ، وإذا كان القتل خطأ لا يناسبه القصاص. ومن هنا جاء الشرع فزاد وصفا آخر، القتل العمد العدوان. وبالتالي هنا لا يصح إذن أن نثبت الحكم عند وجود جزء من العلة، لكن الحكم يثبت عندما توجد هذه الأوصاف وهذه الأجزاء جميعا. يتعدد الوصف ويقع، يعني وقع هذا في الشرع كما في تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان، أو تعليل فقهاء المالكية تحريم الربا في الأصناف الأربعة بالكيل والادخار، بالاقتيات والادخار، بالاقتيات والادخار، يعني لا بد أن يكون قوتا مدخرا، ولا يثبت التحريم بأحد الوصفين دون الآخر. نعم. وما حكم به الشارع مطلقا أو في عين أو فعله أو فعله أو أقره لا يعلل بمختصه بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا. وقد وما حكم به الشرع مطلقا أو في عين أو في فعله أو فعله أو أقره لا يعلل بمختصة بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا. يعني لا يجوز أن نأتي إلى النص الشرعي سواء كان قولا أم فعلا أم تقريرا فنعلل هذا النص الشرعي بعلة مختصة بذلك الوقت، يعني بزمن الشرع، بزمن نزول الوحي، ثم نقول بأن هذا الوصف الذي جعلناه علة قد زال، وبالتالي زال الحكم معه. الحنابلة والشافعية لا يجيزون هذا الكلام الذي ذكره المؤلف، يعني لا يجيزون التعليل بصفة مختصة ثم نبطل هذا الحكم بادعاء زوال هذه العلة، كما في مثلا سهم المؤلفة قلوبهم في الزكاة، إنما الصدقات للفقراء إلى أن قال والمؤلفة قلوبهم. فقال بعض الفقهاء إنما أعطى هؤلاء من الزكاة لعلة الاستضعاف وحاجة المسلمين إليهم، ثم زال ذلك الاستضعاف ولم يعد بالإسلام والمسلمين حاجة إلى هؤلاء الكفار المؤلف قلوبهم، فلا يعطون من الزكاة. فهذا لا يصح عند الحنابلة والشافعية. لماذا؟ لأنه تعليل عاد على النص بالإبطال، أو تعليل عاد على الأصل بالإبطال. وقد عرفنا فيما سبق أن كل علة تعود على أصلها بالإبطال فهي باطلة. نعم. قال: وقد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل وتعليله بعلة زالت. كالرمل. وقد تزول العلة ويبقى الحكم. نحن نعرف أو عرفنا سابقا أن الأصل في العلة أن يزول الحكم بزوالها وأن يوجد الحكم بوجودها، هذا هو الأصل. لكن أحيانا، وهذا ما يشير إليه التعبير بقد، وقد قد هنا للتقليل وإن كانت تأتي لمعان أخرى في لغة العرب، وقد يعني قليلا ما تنتفي العلة ويبقى الحكم، كما قال هنا: وقد تزول العلة تنتفي ويبقى الحكم. ثم مثل لهذا فقال: كالرمل. الرمل هو الهرولة أو المشي السريع مع تقارب الخطى في الطواف والسعي، فهذا من السنن. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما فعله في عمرة القضاء، أول ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالاطباع، أن يكشفوا عن أكتافهم وأعضادهم ثم يرملوا في طوافهم. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل؟ لأنه أراد أن يظهر للمشركين من أهل مكة قوة المسلمين، ويسد عليهم التفكير في قتل المسلمين والحمل عليهم، لأن الشيطان ألقى في نفوسهم بأنهم الآن تحت أيديكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل لإظهار قوة المسلمين حتى يزول هذا القصد وهذا الخاطر من نفوس المشركين من أهل مكة. فإذا كان الأصل يقتضي أن مكة إذا فتحت وانتهى سلطان المشركين فيها لا يفعل هذا الفعل، ولكن الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع والمسلمون آمنون في مكة. لكن مثل هذا الذي ذكره المؤلف يتوقف على الدليل الشرعي، لأنه على خلاف الأصل. الأصل أن العلة إذا زالت يزول الحكم معها، لكن إذا جاء الدليل الخاص الدال على هذا فلا حرج، ولكن هذا قليل كما ذكره المؤلف. نعم. حكم التعبد شيء كيف؟ يعني كان نعم يجري بعد ورود النص بتثبيت الحكم مع زوال العلة، يجري هذا الحكم مجرى الأحكام التعبدية. وإن عادت عاد فيه نظر. نعم. وإن عادت عاد فيه نظر. لا، قبل هذا وتعليله بعلة زالت. وإذا عادت عاد فيه نظر. طيب، وإذا عادت عاد فيه نظر. في هذا الكلام المؤلف رحمه الله يذكر مسألة هي مرتبطة بالمسألة السابقة ولكنها أخص منها. هنا يقول: وتعليله بعلة، يعني لا يصح أيضا، لا يصح أن يعلل الحكم بعلة زالت، بعلة ارتفعت. وإذا عادت عاد، يعني الحكم فيه نظر. يعني يقول: لا يصح أن نأتي إلى الحكم فنعلله بعلة مختصة بزمن ثم نقول زالت العلة وزال الحكم، لكن إذا عادت العلة يعود الحكم مرة أخرى. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح. مثاله مثلا ما ذكره بعض الفقهاء من تعليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، أعطاهم مهلة 3 أيام ثم نهاهم عن ادخار هذه اللحوم بعد الأيام 3. فجاء بعض الفقهاء وقال بأن العلة في هذا النهي هي حاجة الدافة، الدافة يعني الجماعة التي جاءت إلى المدينة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم آثار الفقر الشديد والجوع الشديد، فنهى أصحابه عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من 3 حتى يعطوا هذه اللحوم لإخوانهم الفقراء الذين قدموا إلى المدينة. ثم قال هؤلاء الفقهاء بأن هذه العلة زالت بعد ذلك، ولهذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم الادخار وقال كنت نهيتكم عن الادخار ألا فادخروا. يقول هؤلاء فإذا تكرر هذا الوضع مرة أخرى ووجد في المسلمين حاجة وتكررت هذه الحالة، قال فينهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. فالمؤلف رحمه الله يقول هذا فيه نظر، يعني لا يصح. لماذا؟ لأنه تعليل يعود على الأصل بالإبطال، يعود على الأصل بالإبطال ولو جزئيا. هناك في المسألة السابقة يزول مطلقا وفيه إبطال كلي للحكم، وهنا فيه إبطال جزئي في زمن من الأزمنة. فلهذا يرى المؤلف رحمه الله أنه لا يصح مثل هذا التعليل. نعم. قال وعكسه تعليل ناسخ بمختصة بذلك الزمن بحيث إذا زالت زال، ووقوعه في خطاب عام فيه نظر. وعكسه تعليل ناسخ إلى آخره. وعكسه يعني عكس ما تقدم، هو أن نأتي إلى حكم ناسخ فنعلله بعلة مختصة بذلك الوقت، ثم بعد ذلك نقول زالت العلة فزال الحكم، فزال الحكم. كما قال بعض الحنفية في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، وفي رواية نهى عن تخليل الخمر. فقال بعض الحنفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن هذا من باب التشديد والوعيد لهم، لأنهم كانوا حديث عهد بشرب الخمر، فأراد أن يسد عليهم هذا الباب وشدد عليهم في الخطاب. لكن لما اعتادوا بعد ذلك على ترك شرب الخمر وتركوها قالوا زال هذا الحكم وجاز عندهم تخليل الخمر، يعني أن تحول إلى خل، أن تحول إلى خل ويستفاد منها. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يصح هذا أيضا. لماذا؟ لأن فيه تعليلا للنص بعلة يعود على الأصل بالإبطال، لأنه في النهاية أبطل مدلول الحديث وهو النهي عن تخليل الخمر. نعم. ووقوعه في خطاب عام فيه نظر. ووقوعه في خطاب عام فيه نظر، يعني ما سبق هو تعليل في نصوص خاصة. يقول كذلك لو وقع مثل هذا التعليل في خطاب عام بحيث يعلل بعلة خاصة مختصة بزمن معين ثم يدعى زوالها، قال هذا أيضا فيه نظر، يعني لا يصح، لأن فيه إبطالا ولو جزئيا للحكم السابق. قال فصل لا يشترط القطع بحكم الأصل ولا بوجودها في الفرع ولا انتفاء. فصل، هذا فصل في مجموعة من الأحكام بعضها مرتبطة بالعلة وبعضها بغيرها. فيقول لا يشترط القطع بحكم الأصل، يعني لا يشترط في صحة القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بالأدلة القطعية. الأدلة القطعية مثل إيش؟ مثل النصوص المتواترة كالقرآن مثلا، أو الحديث المتواتر، أو الإجماع القطعي. فيقول لا يشترط في علة الأصل أن تكون ثابتة بدليل قطعي، بمعنى أن علة الأصل لو كانت ثابتة بأدلة ظنية فيجوز القياس عليها. لماذا؟ لأن القاعدة أن الظن معتبر في الشرعيات، الظن معتبر في الشرعيات، يعني الأدلة الظنية وإن كانت ظنية لكنها معمول بها في الشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالبينة الظنية وقال إنما أقضي على نحو مما أسمع، والقرآن أمرنا بالعمل بشهادة الشاهدين، وشهادة الشاهدين دليل ظني وليس دليلا قطعيا. نعم. ولا بوجودها في الفرع، ولا بوجودها في الفرع، يعني كذلك لا يشترط القطع بوجود العلة في الفرع. فلو ظننا وجود العلة في الفرع، يعني ثبت وجود العلة في الفرع على سبيل الظن الغالب، فيصح كذلك القياس، يصح كذلك القياس لنفس التعليل السابق. نعم. ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة، يعني لا يشترط في القياس عدم مخالفة الصحابي له، فالقياس صحيح حتى ولو خالفه بعض الصحابة، حتى لو خالفه بعض الصحابة. ثم قال إن لم يكن حجة، يعني هذا الكلام الذي سبق مبني على القول بأن مذهب الصحابي ليس بحجة. أما على القول بأن مذهب الصحابي حجة وهو المشهور عن الإمام أحمد وجمهور أهل العلم، أما بناء على هذا القول فيشترط في القياس أن لا يخالف قول صحابي، ولو خالف القياس قول الصحابي فيؤخذ بقول الصحابي ويترك القياس. هذا بناء على إيش؟ بناء على القول بحجية مذهب الصحابي. نعم. ولا النص عليها أو الإجماع على تعليله، يعني لا يشترط في صحة القياس أن يرد نص بالعلة أو إجماع عليها. فلو ثبتت العلة بغير النص، وستدرسون فصلا في مسالك العلة يعني الطرق التي تثبت بها العلة، فأي طريق من هذه الطرق ثبتت بها العلة يصح أن يقاس على هذا الأصل استنادا على هذه العلة. ولا يشترط أيضا أن تكون العلة مجمعا عليها، فلو كانت العلة مختلفا فيها ولكن ثبتت بمسلك صحيح من مسالك العلة فإنه يصح القياس عليها أيضا. نعم. وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط لزم وجود المقتضى ويصح مقتضي. لزم وجود المقتضي ويصح كون صورة المسألة وحكم الأصل ثابت بالنص تابعا. وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط لزم وجود المقتضي، المقصود بالمقتضي العلة، المقصود بالمقتضي هو العلة. المؤلف رحمه الله يقول إذا كان السبب في انتفاء الحكم يعني في عدم وجوده هو وجود المانع أو عدم الشرط، فهنا يلزم عند جماهير العلماء وجود العلة، لا بد أن تكون العلة موجودة وثابتة. ويضاف انتفاء الحكم إلى انتفاء العلة وليس إلى وجود المانع ولا انعدام الشرط، يعني السبب في انتفاء الحكم هو انتفاء العلة وليس وجود المانع أو انتفاء الشرط. كما لو قال إنسان الأجنبي، الرجل الأجنبي عن الميت لا يرث، الرجل الأجنبي عن الميت لا يرث لأنه عبد، لا يرث لأنه عبد. هنا نقول له يعني هذا التعليل غير صحيح لأنه عبد. طبعا الرق هذا من موانع إيش؟ من موانع الميراث كما أخذتم في الفرائض. فهنا عدم إرث الأجنبي ليس بسبب كونه عبدا، ولكن بسبب عدم وجود علة الإرث وسببه. وأسباب الميراث كم؟ ثلاثة. ما هي؟ دق وقتل واختلاف بها. هذه الموانع. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. هذه الأسباب الثلاثة للإرث. الأجنبي لم يوجد فيه سبب من هذه الأسباب الثلاثة، وبالتالي لا يرث لعدم وجود سبب من أسباب الإرث وعلة من علله، لا لأنه عبد. لا يصح مثلا أيضا أن نقول لا يجب أو لا تجب الزكاة على الفقير إذا كان مدينا، إذا كان مدينا يعني عليه دين، فهذا الكلام لا يصح لأنه علق عدم الوجوب على وجود الدين، وهذا خطأ. وإنما عدم الوجوب هنا بسبب عدم وجود السبب والعلة، وهو ملك النصاب لأنه فقير، ما ملك النصاب. فإذا انتفى الحكم لوجود المانع أو لتخلف الشرط فلا بد من ثبوت العلة، لأن العلة لو كانت منتفية فإن الحكم يضاف، فإن انتفاء الحكم يضاف إلى انتفاء العلة وليس لوجود المانع أو انتفاء الشرط. نعم. ويصح كون صورة المسألة وحكم الأصل ثابت، ويصح كون العلة صورة المسألة، يعني يصح أن تكون العلة هي صورة المسألة المعللة، فيقال يحرم شرب الخمر لأنه خمر. نعم. وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها، وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها، يعني لا بالعلة. هنا اختلف العلماء، هل الحكم في الأصل مثل تحريم الخمر ثابت بالنص، وهو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أو هو ثابت بالعلة وهي الإسكار؟ فالمؤلف يقول ومعهم الحنفية، الحنفية والحنابلة يقولون بأن حكم الأصل وهو تحريم شرب الخمر في المثال المذكور ثابت بالنص وليس بالعلة. طيب ما فائدة العلة؟ فائدة العلة هي التعدية والإلحاق، يعني تعدية الحكم إلى فروع أخرى، هذه فائدة العلة. فالحكم إنما ثبت بالنص. ويؤكد هذا المعنى أن الشرع لو جاء بحكم تعبدي، لو جاء بحكم تعبدي يعني لا علة له أو لم ندرك فيه العلة، فهل الحكم يثبت ولا ما يثبت؟ الحكم يثبت، الحكم يثبت. لو كان حكم الأصل يثبت بالعلة لما ثبت الحكم في هذه الصورة، في صورة الأحكام التعبدية، لأن الأحكام التعبدية لم توجد العلة ووجد النص، ومع هذا الحكم ثابت، فدل هذا على أن الحكم إنما ثبت بالنص وليس بالعلة، وإنما فائدة العلة هي التعدية للفروع الأخرى. نعم. قال فصل: شرط فرع أن توجد فيه بتمامها فيما يقصد من عينها أو جنسها. طيب هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن شروط الفرع، يعني انتهينا فيما مضى عن شروط حكم الأصل ثم عن شروط العلة، والآن يتكلم عن شروط القياس المرتبطة بالفرع وهو المحل المشبه. ما هي الشروط؟ قال الشرط الأول أن توجد فيه بتمامها، يعني أن توجد العلة فيه يعود إلى إيش؟ إلى الفرع، إلى الفرع بتمامها يعني بكمالها فيما يقصد من عينها أو جنسها. الشرط الأول في حكم الفرع وجود العلة فيها، أو وجود العلة فيه في الفرع بتمامها يعني بدون نقصان، هذا هو الشرط الأول، لأن السبب في إعطاء الفرع حكم الأصل هو وجود العلة، فإذا لم توجد العلة أصلا فلا يصح القياس، أو وجدت بعض أجزاء العلة وليست كلها فكذلك لا يثبت الحكم للفرع، مثل القتل العمد العدوان، لو وجد القتل فقط ولم يكن عمدا وعدوانا فلا يجب القصاص. أن توجد فيه بتمامها فيما يقصد من عينها أو جنسها، يعني سواء وجدت العلة بعينها في الفرع أم وجدت بجنسها، بعينها مثل تحريم الخمر والنبيذ، يحرم شرب النبيذ المسكر قياسا على الخمر، ما هي العلة؟ الإسكار، الإسكار بعينه موجود في الفرع، وأحيانا يكتفى بوجود جنس العلة وليس بالعين. جنس العلة مثلا لو عللنا وقلنا في القياس يثبت القياس في الأطراف، يعني في جناية الأطراف، زيد من الناس قطع يد فلان أو رجله، يثبت القصاص في الأطراف قياسا على القصاص في النفس، ما هي العلة؟ لعلة الجناية، لعلة الجناية. فالجناية الموجودة في الفرع هي جنس الجناية وليست عينها، لأن هناك جناية على النفس، والجناية على النفس ليست موجودة في الجناية على الأطراف، وإنما الموجود هو جنس الجناية. فخلاصة هذا الكلام أن شرط الفرع أن توجد العلة بتمامها سواء وجدت بعينها أم وجدت بجنسها. نعم. قال: فإن كانت قطعية فقطعي، وهو قياس الأولى والمساواة. إن كانت قطعية يعني إذا كانت العلة قطعية، يعني كان ثبوتها قطعيا في الأصل، وليس هذا فقط بل وجودها في الفرع أيضا قطعي، فعند ذلك يكون هذا القياس قطعيا، أو يسمى عند العلماء بالقياس القطعي. إذن القياس القطعي عند أهل العلم هو القياس الذي جزمنا بوجود العلة في الأصل ووجودها في الفرع، ووجودها في الفرع، فهنا يسمى هذا القياس بالقياس القطعي. هذا القياس القطعي قال يتنوع إلى نوعين، النوع الأول هو قياس الأولى، والنوع الثاني هو قياس المساواة. قياس الأولى إذا كان الفرع أولى بالحكم من الأصل، إذا كان الفرع المقيس أولى بالحكم من الأصل، على سبيل المثال لو قلنا يحرم ضرب الوالدين أو شتمهما قياسا على تحريم التأسيس فلا تقل لهما أف، فهنا أيهما أولى بالتحريم، الضرب ولا التأسيس؟ الضرب أولى بالتحريم، لأن الإيذاء الذي فيه أشد من الإيذاء الذي في التأفيف، لأن الإيذاء في التأفيف هو مجرد إيذاء نفسي، يتأذى الوالدان نفسيا، لأن كلمة أف للإشارة إلى التضجر في لغة العرب، بينما الضرب فيه إيذاء نفسي وإيذاء جسدي أيضا، فهذا يسمى بالقياس الأولوي. قياس المساواة إذا كان الفرع مساويا للأصل في الحكم، يعني ليس أولى منه بالحكم، مثل تحريم النبيذ المسكر قياسا على الخمر ليس أولى منه، هو مساوي له، مثل تحريم حرق مال اليتيم على أكله هو مساوي له، يعني ليس أكثر مفسدة منه، فهذا يسمى بقياس المساواة. نعم. أو ظنية فظني، وهو قياس الأدون. أو ظنية فظني، هذا القسم الثاني، يعني إما أن تكون العلة قطعية أو تكون ظنية. فإذا كانت العلة في الأصل ظنية أو وجودها في الفرع ظنيا فهذا القياس ظني. ثم قال المؤلف وهو قياس الأدون، يعني هذا القياس الذي أثبتنا العلة في أصله بالظن وفي فرعه بالظن يسمى بالقياس الأدون، يسمى بالقياس الأدون. وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه، وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه، يعني يشترط في العلة الظنية، العلة التي أثبتناها بمسلك من مسالك الظن، الأدلة الظنية يشترط فيها أن تؤثر في أصلها المقيس عليه، يعني أن تؤثر في محلها الأصلي، وهذا التأثير يكون بوجود الحكم عند وجود العلة وانتفاء الحكم عند انتفاء العلة، وهذا التأثير يقول لا بد أن يكون في أصلها لا في أصل آخر، يعني لا يصح أن يأتي فيقول هذا الوصف مؤثر في حكم أصل آخر فأنا أقيسه على هذا الأصل، نقول له لا، لا بد أن يكون هذا الوصف مؤثرا في هذا الأصل نفسه وليس في أصل آخر. نعم. وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم أو جنسه، يعني كذلك يشترط في الفرع، هذا من شروط الفرع، يشترط في الفرع أن يساوي حكمه حكم الأصل، يعني أن يكون الحكم في الفرع مساويا للحكم في الأصل بلا تفاوت بينهما، مثل أن نقول يثبت للأب الولاية في النكاح قياسا على ثبوت ولايته في التصرف بمال الصغيرة ابنته الصغيرة، فهنا الحكم في الفرع مساوي للحكم في الأصل. يقول المؤلف فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم أو من جنسه، نفس الكلام السابق، يعني سواء كانت المساواة في عين الحكم أو في جنسه، سواء كان في عين الحكم أم في جنسه. عين الحكم مثل أن نقول من قتل غيره بآلة ثقيلة مثلا أو بإسقاطه من علو يجب القصاص عليه قياسا على من قتله بآلة محددة، فهنا نجد أن الحكم في الأصل هو عين الحكم في الفرع وهو وجوب القصاص، وجوب القصاص هنا وجوب القصاص هنا. وقد تكون المساواة في جنس الحكم كما في المثال السابق، يثبت الولاية للأب في تزويج ابنته الصغيرة قياسا على ثبوت ولايته عليها في التصرف بمالها، فهنا المساواة في جنس الحكم وهو جنس الولاية، أما الولاية هنا غير الولاية، الولاية على النكاح غير الولاية على المال. نعم. وألا يكون منصوصا على حكمه بموافق ولا متقدما على حكم الأصل ولا ثبوت حكمه بنص جملة. طيب أنت الظاهر تبيع بالجملة أنت أيضا، يعني أعطنا المسألة بالتقسيط واحدة فواحدة. وألا يكون منصوصا على حكمه بموافق، بموافق من شروط الفرع أيضا ألا يكون منصوصا على حكمه بموافق، يعني يشترط في الفرع ألا يكون حكمه ثابتا بنص موافق للقياس، بنص موافق للقياس. لماذا؟ لأنه لو كان هناك نص يدل على حكم الفرع الذي دل عليه القياس فلا حاجة لنا إلى القياس، لا حاجة لنا إلى القياس لأن الحكم يكون ثابتا بالنص. لكن بعض المحققين من العلماء يقول لا حرج في هذا ولا يشترط هذا الشرط. لماذا؟ لأنه يجوز توارد الأدلة على مدلول واحد، ويكون القياس هنا من باب التأكيد للحكم وزيادة الإيضاح له، وليس من باب تأسيس الحكم من أصله، فيكون الحكم ثابت. يقولون الدليل على هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فيذكرون القياس في ضمن الأدلة الأخرى، وهذا قول قوي. فقوله بموافق يفهم منه أن النص لو كان مخالفا للقياس فلا عبرة بالقياس، إذا كان هذا النص مخالفا للقياس وحكمه واضح، وهو أنه لا عبرة بهذا القياس لأن كل قياس خالف النص أو الإجماع فهو فاسد، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. نعم. ولا متقدما على حكم الأصل، يعني من شروط الفرع ألا يكون حكمه متقدما على حكم الأصل، ألا يكون حكمه ثابتا في زمن متقدم على الزمن الذي ثبت فيه حكم الأصل. لماذا؟ لأن الفرع فرع، والفرع لا يوجد قبل أصله، الفرع لا يوجد قبل أصله، إنما يوجد الأصل أولا ثم يوجد الفرع بعد ذلك. ولهذا اعترض جماعة من العلماء على الاستدلال القياسي الذي يقول تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم. تعرفون الفقهاء اختلفوا في النية في الوضوء، هل النية في الوضوء واجب أو لا؟ فالجمهور قالوا واجب لحديث إنما الأعمال بالنيات، الحنفية قالوا ليست واجبة. فمن الأدلة التي ذكرها بعض الجمهور قالوا تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم، التيمم لم يختلف فيه الفقهاء، حتى الحنفية وافقوا الجمهور في أن التيمم لا بد فيه من النية، فالجمهور قاسوا الوضوء على التيمم، فاعترض على هذا القياس لأنه تخلف فيه هذا الشرط، لأن ثبوت التيمم ثبوت حكمه متأخر عن ثبوت حكم الوضوء، فالوضوء شرع أولا وأمر به الشارع أولا ثم بعد ذلك شرع التيمم، ولو صح هذا القياس للزم عليه أن حكم الفرع قد وجد قبل حكم الأصل، وهذا غير صحيح. نعم. ولا ثبوت حكمه بنص جملة، يعني لا يشترط في الفرع أن يثبت حكمه بنص إجمالي، لا يشترط في الفرع أن يثبت حكمه بنص إجمالي، لا يشترط ذلك، فيصح القياس على الأصل حتى ولو لم يرد فيه نص إجمالي أو نص تفصيلي أيضا، ما دام أن حكم الأصل ثابت بدليل شرعي قد يكون إجماعا فيصح القياس عليه، ولا يشترط أن يكون حكم الفرع ثابتا بنص إجمالي خلافا لأبي هاشم المعتزلي الذي اشترط هذا الشرط، ولكن جماهير العلماء لا يشترطون هذا، مثلا قول القائل لامرأته أنت علي حرام، هذا القول قاسه بعض الفقهاء على الطلاق وأعطاه حكم الطلاق، وبعض الفقهاء قاسه على الظهار وأعطاه حكم الظهار، وبعض الفقهاء قاسه على اليمين وأعطاه حكم اليمين، مع أن قول القائل هي عليه حرام لم يرد فيه نص إجمالي ولا تفصيلي أيضا. فإذا لا يشترط في حكم الفرع أن يثبت بنص جملة. وبهذا نصل إلى منتهى هذا الجزء من أصول الفقه، وتكملون مع الشيخ سعد بقية الأبواب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينسقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى مخدوم خير الجزاء على هذه الدروس القيمة المفيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته. وباسمكم جميعا وباسم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمراء والكورنيش ووسط جدة نشكره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب مساعيه وأن يجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.